بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبي هذا المختار استشار شرح الواجبات المتحكمة، يعني تقدمات أربعة من الأشرطة. هذا هو الشريط الخامس، الرابع تكلمنا فيه على شروط لا إله إلا الله، وتكلمنا على الأدلة التي شروط لا إله إلا الله من القرآن الكريم. والشريط الخامس الآن اللي غنبداو فيه الآن الأدلة من السنة هي شروط لا إله إلا الله. هذا هو الشريط الخامس اللي قلنا واجب على كل مسلم باش يعرف هادشي كنقولو في هذه الدروس، ولا يعذر منها لا عالم ولا جاهل ولا رجل ولا امرأة، واللي رغب عن هادشي راه ضال ما يعرفش منه أبدا. ومن سنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هو يشهد بنفسه لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما. من تلقى مع الله تعالى يوم القيامة وما شافش لا إله إلا محمد رسول الله دخل الجنة، مضمون له الجنة. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة أبدا. ما يمكن، ما يمكنش تطبق لا إله إلا محمد رسول الله وتمشي للنار، يعني التطبيق. أي ومن السنة على أن اليقين شرط، ما ثبت في الصحيح أن صحيح مسلم أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي المشهور أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تعدى الصحابة في جميع اللي حافظين كل حافظ أكثر منهم حافظ اللي قال لنا، وما زال الآخرين ما قالهم شيء. 5374 حديث اللي موجودة عند الآن في السنة. لا أبو هريرة 5374، وتوفي سنة 57 رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد من هذا الحديث قوله غير شاك، اشترط في الشهادتين الموجبتين لدخول الجنة عدم الشك، أما الإنسان لا شك ما دخل الجنة لأنه ينافي اليقين، ولأن الشك كفر كما سيأتي الكلام عليه في أنواع الكفر المخرج من الملة إن شاء الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا من حديث طويل: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه إما كان شك نهائيا، فبشره بالجنة. وهذا الحديث أيضا دليل على اشتراط اليقين، لا بد من اليقين شرط ديال لا إله إلا الله. وأول الحديث كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر، يعني في جماعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وسعت شوية، وخشينا أن يقطع بننا، يعني في السفر، يعني حتى خافوا يتمن قطع شيء عدوه لشي عاجة بتهله الله، وفزعنا فقمنا. والشاهد منه قوله مستيقنا به قلبه، اشترط في هذه الكلمة العظيمة اليقين، الذي هو كمال العلم. شكون هو اليقين؟ كمال العلم. كمال العلم بها المنافي للشك والريب، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مشكوش. فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. إذا ما كان الشرط المشروط ما كاينش، حالة الوضوء من شروط الصلاة. إذا ما كانش الوضوء ما كاينش الصلاة. فإذا اليقين له ثلاث مراتب. اليقين له ثلاث مراتب. الأولى علم اليقين، العلم الكامل الذي لا يتزحزح. الثانية عين اليقين، اليقين بنفسه. الثالثة حق اليقين. وقد مثلت المراتب الثلاث بمن أخبرك أن عنده عسلا. هل مثال ديال علم اليقين واليقين وعلم اليقين على عسلا وأنت لا تشك في صدقه؟ يكون دي عندي عسل وما شكيت في الصدق ديالو، ثم أراك إياه رحمك الله صدقتيه، ومنين شافو شفتيه عاود هذه ماله، فازددت يقينا. ثم ذقت، منين ذقتيها عاود ثاني علمت أن هذا عسلا حقيقيا. فعلمنا الآن بالجنة والنار علم يقين. خمش قال لي واحد الصحابي وخر شوف الجنة والنار ما يزيدش الإيمان ديالي. وهل من كده هل يقين؟ قال له علاش؟ قال له أنا صدقت في حال دابا بحال ناس تابعين. فإذا أزلفت الجنة، احنا دابا بها الآن، ولكن تقربت عندنا في الموقف للمتقين وشاهدها الخلائق وشوفها الناس وبرزت في الجحيم للغاوين. قربت جهنم للغاوين فالفساق الكافرين وعاينها الخلائق، فذلك عين اليقين. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذلك حينئذ حق اليقين. اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وقد شرح هذه المراتب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين فأزاد وأفاد. كتاب عظيم لا يستغني عنه مسلم اللي يعرف يقرأ مزيان. مدارج السالكين شرح فيها إياك نعبد وإياك نستعين ثلاثة مجلدات. ودليل الإخلاص قوله تعالى: إن ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص هو ديال الله. الدين اللي ما شوف الشرك وعبادات الأصنام ولا أوثان ماشي ديال الله. وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أي ودليل أن الإخلاص شرط قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. أما الدين المشروف بالشرك ليس لله، أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل إلا وحده لا شريك له. ما يمكنش قبل الله تعالى شي عمل ولا شي اعتقاد ولا شي قول إلا إذا كان خالصا لله. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا معنى إبلاغ شهادة أن لا إله إلا الله. ففي هذه الآية بيان أن العبادة لا تنفع بدون الإخلاص. العبادة بدون إخلاص، كلمة بدون إخلاص ما تنفع أبدا. الإخلاص المنافي للشرك، لأنه شرط، لأن الإخلاص شرط. فإذا انتفى الإخلاص انتفى الشرط انتفى المشروع. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما أمروا وما أمر الذين كفروا أهل الكتاب إلا بأن يفرجوا الله بالعبادة فشمرهم الله تعالى في المدغر مخلصين له الدين وحده لا شريك له حنفاء أي مائلين عن الأديان الباطلة كلها إلى دين الإسلام ميولا تاما. والحنف مشتق من الحنف وهو الميل. الحنيف المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، والحنيف أيضا المستقيم المتمسك بالإسلام، رجل مستقيم ثم حنيف، المقبل على الله المعرض عن كل ما سوى الله، ويطلق على كل من كان على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كل من كان على دين إبراهيم فهو حنيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على ملة إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم وأوحينا إلى يتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا قلنا مائل عن جميع الأديان إلى دين الإسلام، مائل عن الشرك إلى التوحيد. والشاهد من هذه إلى قوله مخلصين فدلت على أن الإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله. ومن سنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، في رواية أو نفسه لقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حلت له الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قيل وما يخلص رسول الله؟ قال أن حديثه عن محارم الله. كل سورة تبدل مانيعا بينه وبين المعاصي والمخالفات. أي ومن السنة على أن الإخلاص شرط شرطهم الحديث الثابت في الصحيح أي في صحيح البخاري. وهذا الحديث وقع جوابا عن سؤال، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ معنى من أسعد معنى من يفوز بشفاعتي أو من تناله شفاعتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالشاهد هنا من هذا الحديث قوله خالصا، ففيه الإخلاص شرط في كلمة التوحيد، وأن من لم يخلص العبادة لله وحده لا شريك له لم تنله الشفاعة أبدا، لأنه مشرك، والمشرك لا تفع شفاعة الشافعين. وهذا يدل على أن الشافعين كثيرون مش غير النبي، الذي يقول هم الصحابة والعلماء عباد الله الصالحين كل شيء شفع. الناس مساكين سيسحبوا بأن النبي وحده هو اللي يعطي شفعة البشر كله. الشفاعة الكبرى هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشفعة شفعتان، شفعة مثبتة، شفعة اللي هي تنفع وهي لأهل التوحيد الذين ماتوا عليه. اللي كان الموحد اللي ماتوا على التوحيد، ماشي كان الموحد شوي مرض وترك الصلاة شهر ولا شهرين، ولا في الآخر قال لهم قالوا لي يا ودي اديهم سيدي فلان ياك ما يبرع على الله والناس وعيتوا بالأدوية واديهم الصالحين. هذا معنى علامة سوء الخاتمة، بلا شك ما في شيء هذا. من تامر يترك الصلاة عارف ما تقطع في القلى الواس، هذه هي سوء الخاتمة بالضبط. وهي لأهل التوحيد الذين ماتوا عليه وشفعة منتفية، كيف الشفعة المثبتة وكيف الشفعة اللي ترفع، وهي الشفعة المشركين الذين ماتوا عليه، هذه منفية. اللي ما كان الشرك في صراع اللي ما كانش لا جنة ولا شيء أبدا، آبات الآبدين. وإلا إذا قلنا بشي قول من غير هذا معنى كان كذبوا القرآن ونكذبوا الحديث ونكون إحنا كان نعتبر رفوسنا لإحنا فينا الحمال البشرية أكثر من الله منه واتصلوا الشفاعة وما يلتحق بذلك تكونوا في محله يعني الكتب التوحيد عقيدة التحاوية تلح العقيدة التحاوية تلقى الشفاعات وصلت إلى 12 نوع وهذا الشرح المقصود فيه الاختصار ما أن كان الله المستعان وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله واشقى النبي قال الله اسكت الذي فيها كيف تقف يبتغي بذلك وجه الله عز وجل يبتغي بذلك وجه الله عز وجل معنى خالصا من قلبه هذا الحديث دليل ثان على الإخلاص وهو ما ثبت في الصحيح أي صحيح البخاري ومسلم عن عتبان بكسر العين ويجوز ضمها ابن مالك بن عمرو بن العجلان الخزرجي السالمي صحابي مشهور بدري رضي الله عنه مات في خلفة معاوية رضي الله عنه بدري معنى حضر في غزوة بدر ومعاوية رضي الله عنه رغم أن في على ألف الذين يسبونه ويشتمونه فمعاوية رضي الله عنه وهو خال المؤمنين وهو في الجنة رغم أن في الحاقدين والشيعة لعنة الله عليهم واحد المغربي كيسمي معاوية رضي الله عنه ديكتاتور المغربي كبير عندهم مش عندنا كبير عندهم مالهم عند العبيدين ديك وهذا الحديث قطعة من حديث طويل وله قصة وهذا طرف منه ومحل الشاهد من منه قوله يبتغي بذلك وجه الله فمعاوية رضي الله عنه كتاب السنة ديال الصابوني الصابوني السلف القديم ماشي الصابوني ديال دابا جالس الصحابة قال لك فاسم غادي يطلع علينا الآن واحد من أهل الجنة شكون اللي طالع معاوية وغدا قال هذه طالع معاوية والثالث معاوية الصحابة رضي الله عنهم كلهم في الجنة ولا يدخلون النار أبدا من كل صحابي يدخل النار فاشترط لذلك الإخلاص الذي هو محبة الله وإرادة وجهه المقتضي لإفراد الله بالعبادة الإنسان اللي يبغى وجه الله لا بد يفرد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له ومن قالها يبتغي بذلك وجه الله لا بد أن يعمل بما دلت عليه قل فيها ابتغاء وجه الله لا بد تعمل بمقتضاها من الإخلاص ونفي الشرك وإلا كان مشركا أو منافقا إما مشرك وإما منافق فإن المشرك والمنافق لم يأتي بها بشرط عظيم ما عندهمش إخلاص أما المشرك فلم يأتي به ظاهرا وباطنا المشرك راه الشرك داري ظاهر وأما المنافق فإنه لم يأتي به باطنا لا ظاهرا أما ظاهرا فهو سيقتل إلى محمد رسول الله وسيحج وسيعتمر وسيصوم وسيصلي وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط دائما انتفى الشرط انتفى المشروط حال مثلا انسان صحيح مثلا يدخل الجمع وتم واش هاد التيمم مقبول ما عنده تعوضه اذا انتفى الشرط اللي هو الطهاره اذا الصلاه ديالته فضله مثلا القيام من شرط الصلاة إلا لعذر إنسان صحيح ما عنده التعذر صلى قال صلى الفرد قال صلى ديالته فضلة لأن القيام من فرائض الصلاة وجلس بدون عذر الصلاة فضلة مثل الذي صلى وهو قادر على القيام صلى جالسا مثل الذي صلى بالتيمم وهو قادر على الماء وحتى تطلبوا بالشراء وما تلقاش وعندك طوموبيل باش تجيب الماء من الحاج وتقطع الماء في مكناس نهائيا ما لقيتوش وشي الحاج بتجيبو الى غادي تترك الصلاة ما تفوت وقت الصلاة عييت شوية ارى التيمون ايوا صافي عييت حتى الدين ديالك عيان نيت ما فيه ما يندار وإذ انتفى الشرط انتفى المشروط قد يقول الجنة والنجاة من الناس متوقفة على اليدين بجميع الشروط السبعة لا على ولا حد منها شروط السبعة كلها اختب سبعة بس بشي الجنة وللنساء في اليوم والليلة كتاب الأذكار للإمام النساء اسمه يوم الليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه نفرض أن تمشي مع الركب شي دارية إذا تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وحده على كل شيء قدير هذا لا بهذا كيف لا إله إلا وحده لا شريك له أنت غبي إله آخر مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه القلب يصدق اللسان إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله السؤال العبد هو الجنة هذا الحديث أخرجه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة برقم 28 وراه الحاكم الترمذي ايضا عن رجلين من الصحابة والإبهام في الصحابة لا يضر لأنهم كلهم عدول رضي الله عنهم بتعديل الله تعالى لهم في كتابه وتعديل رسوله لهم في الأحاديث الصحيحة لقد رضي الله عن المؤمنين يجي زيرنا خلاص الله رضى عليهم والجن والشيعة قطعهم الله قال في الصحابة كلهم كفار إلا أربعة أبو ذر وقتادة وعلي وسلمان الفارسي الصحابة كلهم كفار واللي ماشي شيعي في العالم كله احنا عندهم الآن أنجاز وخنعموا ألف مرة قلت باقي النجاسة وقالت اللي ماشي شيعي راهو تبغي يقول العلماء ديالهم في التربية والمال ديالنا حلال عندهم خميني قال لصحابه الا كنتي تقتل شي واحد بالحق ما يشوفك حد يجمع عليه الحيط ولا تغرقه في البحر وتاخذ المال ديالو ويجيب لي حقي ورفض الناس لما قال عبد القط لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا به روحه يعني قلبه مصدقا به قلبه لسانه إلا فتق له أبواب السماء حتى ينظر الله إلى قائلها وحق لعبد النظر الله إليه أن يعطيه سؤله وهذا الذكر هذا عن نفجج الأوقات يعني عند بعد صلاة المغرب قولوا 10 مرات وبعد صلاة الصبح قولوا 10 مرات في واحد الخير كثير وهذا أصحاب الطرق الصوفية حجبهم الله تعالى عن أذكار النبي صلى الله عليه وسلم ومشاو الأذكار ديال الشيوخ ديالهم اللي ما نص عليها لا كتاب ولا سنة ولا التواب ديالها شحال يعني ولو الإنسان يجلس من الصباح حتى العشية يقرأ أذكار النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يكملها شوف 24 ساعة وحنا نخليو الأذكار النبي ديال القرآن ونمشيو نتبعو الشيوخ ديال الصوفية معنى لسان الحال ديال الصوفية تيقولوا هادشي اللي جابني ديرها ما لا لا لا ما يكفينا شي هادشي هادشي ضعيف هذا أذكار ديال سيدي الشيخ فلان يا سيدي أنا النبي عندهم ما يساويش أذكار ديالو ما تساويش ومعنى لا إله إلا الله دائما خصكم لا معبود بحق إلا الله لا بد تزيد بحق لا قلت لا معبود إلا الله لا أنت كذاب لأن كاين معبودة أخرى لا بد تخرج الباطلات وتقول لا معبودة بحق إلا الله وحده تأكيد للإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي قال الحافظ إذا قلنا قال الحافظ سكنا كن هو حافظ ابن حجر رحمه الله تأكيد بعد تأكيد، اهتمام بمقام التوحيد، تأكيد بعد تأكيد، اهتمام بمقام التوحيد. في التأكيد الأول وحده، في التأكيد الثاني لا شريك له. والشاهد من هذا الحديث قوله مخلصا بها، ففيه ذكر الإخلاص وبيان عظمة شأنه أي الإخلاص، وما يترتب عليه من فضل الجزيل، وأن هذا الثواب المذكور لا بد فيه من مواطأة القلب واللسان، لا بد يتفق القلب مع اللسان على هذا الذكر العظيم. وكلما ازداد إيمان العبد وإخلاصه وصدقه، إذا زاد الإيمان ديالك والإخلاص ديالك والقلب ديالك، كان أقرب إلينا إلى نيل هذا الفضل الثواب من هو دينه. من كل شيء الإنسان قال لي لا إله إلا الله كما قلت أنت وحده، غادي تقطع حتى الثواب ديال المياه؟ مستحيل. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حتى لو وفقك الله تصدق الله تعالى بالليل وبالنهار وفي كل وقت، هذا فضل الله. واللي ما وفقوش الله تعالى لا يدخل الجمعة نهار الجمعة ويتكع الشارية وينعس حتى تقعد الصلاة. تنشوفهم زعما تنحرفوش وربهم. نعم نعم. اقرأ قل والله حد يعرف، اقرأ قل والله الحمد لله رب العالمين، استغفر الله وحد الله، صلي على النبي، صلي قاعد إلا جاك النعاس جا صلي، جا صلي حتى يدخل الإيمان، لأن نهار الجمعة ما فيش العادات، صلي حتى 20 ركعة معليش قبل الصلاة. إحنا العادة ديالنا صلي جوج ركعة في الدرس، ما منين جبناها ما نعرف. والأحاديث في مثل هذا الثواب ذكر الإخلاص وفضله كثيرة جدا. وللحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ذلك الرسالة المشهورة من ابتغاها وجد، من ابتغاها وجدها. ودليل الصدق قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم ان الله الذين صدقوا لا يعلم من كذبهم. هل يقول لي واحد فيكم على ما تعرف مش قبل؟ فلا يعلم ان الله يعني علما ظهوريا حتى يشوفوه الناس، اما الله لا عالم. فلا يعلم ان الله الذين صدقوا لا يعلم من كذبهم. علم الظهور اي. ودليل الصدق انه شرط من شروط السبعة هذه الآية الكريمات التي يخبر الله تعالى بها أنه لا بد من الابتلاء، لا بد من الابتلاء. أنت قاعد مسلم ما يسبك حد، ما يسرعك حد، ما تخاف حد، ما كيفاش هذا؟ راه الناس كانوا كيتنشروا بالمناشير زكريا راه نشروا اليهود تحمس هادشي وتحمس هادشي. إذا كان غير بلا فتنة بلا اختبارات بلا كل واحد يدعي انه انه انه حتى المنافقين، لكن لا بد من دخول الفران باش يمشي الوثق وظهروا الصادقون من الصادقين من الكذبين. والاختبار اللي من اراد ان يكون من اهل الايمان لا بد. وعلاش باش تعرفوا الناس الذهبية الذهب؟ عندهم الميزان، عندهم الفران يمشي الوثق. وقوله أحسب استفهام إنكار، زعما واش نتوما بغيتو تولي مسلمين بلا الاختبار؟ تولي موحد بلا الاختبار؟ أي لا يحسب العبد أنه بمجرد دعواه الإيمان بلسانه يكون مؤمنا. غير تدعي الإيمان لكن أنت مؤمن فاضل، بل لا بد من اختباره ليتبين صدقه من كذبه للناس، اما الله لا عالم. وش حال واحد غير حالته؟ وش حال حال حال حال واللي هو على الحق راه ثابت، واللي فكر شو عجينه راه تيخر. وهذه سنة الله تعالى في الذين من قبلنا من الأمم السابقة. صادق في قوله يثبت عند حدوث الفتن والابتلاء، هذا الصحيح اثبت كيف ما كان حق وثاب، لكن على الحق مش على الباطل. والابتلاء ثبوت الجبال الراسيات، والكاذب في دعواه ينقلب على وجهه وينكس على عقبيه عند ادنى فتنه وابتلاء. ايش فتنه صغيره؟ مشى خشفوا معك. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فالفتنة تبين الصادق من الكذب والمؤمن من المنافق، والله المستعان. انت تجي شو الثاني قاعد امورات انا؟ شو الثاني قاعد شو انا هاد الامورات؟ شو الثاني هاد القرع قالك نمشلو راسو؟ كيف جاء تخدمتي وكتب رسول اسميته من تعلم ما تعلم اليوم من الثاني؟ وذلك أن الصادق في إيمانه، اسمع، إنما دخله محبة ورغبة. دخلت هذا الإيمان بالمحبة والرغبة ودق طعمه ودق طعم ديال الإيمان، وعرف دينه بأدلته وعرف الدين دياله بالأدلة وعمل بمقتضى ذلك، فيثبته الله تعالى بلطفه وكرمه ورحمته في الدنيا والآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وأما الكذب فإنما دخله لحظ نفسه، عنده شيء رغبة دنيوية وعصمة دامه. نعم، يعني المنافق لما قص لا إله إلا الله يموت، وقال لا إله إلا الله ويعصم الدم ديالي والمال ديالي، فلم يعرف دينه ولم يذق طعمه ولم يصل الإيمان إلى سوادي قلبه. الإيمان باقي غير من الفوق، ما زال ما تخلط مع الدم ديالي بالقلب، فلذلك ينفضح بالفتنة والابتلاء. غير كل شوية ديال الابتلاء وشوية ديال شواش سميته هو تفضح مشى ولا مدبرة. والابتلاء جزاء وفاقا، فعند ذلك يتبين أمره وينكشف سره والعياذ بالله. فالشاهد أن الصدق شرط وأن الكذب ينافيه، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. دائما طبقوا هذه القاعدة، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط دائما. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا وما أكثره، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فالله أعلم بنا منا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. علاش؟ في قلوبهم مرض، يعني نفاق والشك الكذب، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم في الآخرة بما كانوا يكذبون. وهذا دليل آخر للصدق. وقد تقدمت هذه الآية من سورة البقرة أربع آيات، في صفة المؤمنين، ثم آيتان في صفة الكافرين، ثم 13 آية في المنافقين، ثم هذه الآيات في المنافقين 13، في أكثر من 10 آيات لاشتباه أمرهم على كثير من الناس. الله فضحهم لأن الأمر ديالهم اشتبه الناس، ما عارفينهم شيء، وانزل فيهم الله تعالى باش تفضحوا، لأنهم ليسوا كفار، ليسوا بكفار ظاهرين فيحذروا، يعني ماشي من الكفار باش يحذروهم الناس، ولا بمؤمنين صادقين فيعرفون ويؤتمنون، وماشي مؤمنين صادقين ويعرفوهم الناس ويديروا فيهم الأمن، بل هم مذبذبين بين ذلك، ماشي مؤمنين ماشي كفار، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، الشاة العائرة بين الغنمين، يعني تيكون راعي الغنم هنا وراعي الغنم هنا، واحد الشاة مجلية لواحد السر آخر، تتمشي لهاد الغنم شوية ما عجبتني تمشي للغنم آخر، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تبع، ما عرفتش معاهم تمشي. فلذلك أطنب في ذكرهم بصفات متعددة في صورة كثيرة وهي شهيرة تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. شو عرفوها منهم؟ يعني واحد الجمعة اللي طورها الشيخ العثيمين رحمه الله يعني جابها في المنافقين كلها الجمعة صفات المنافقين، وذاك الخطبة اللي قال هو يعني ما نعرفوش ذاك الشيء واحد اللي ما زلت توا انطبقت على البشر كثير البشر. لأن لما فيه شيء بزاف صفة المنافقين فيه شيء بركة، شيء ريبة ماشي بركة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا سمن أخر، وفي روايتي وإذا عهد غدر وإذا خصم فجر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا، الآيات آية بلسانه فقط دون قلبه فهو كاذب مخادع، يكذب ويخادع الناس ومخادعاته عائدة عليه، لكنه لا يشعر بذلك لحمقه وجهله، لأنه أحمق وجهل ما يشعرش بأنه سيخدع نفسه. في قلوبهم مرض أي شك وريب ونفاق، شك وريب هو الشك منه ونفاق، والشك والريب لي مترادفات، يعني الشك هو الريب والريب هو الشك، ونفاق هو إظهار خلاف ما يبطل، إظهار لنا خلاف تفشي في قلبه. هل واحد من ذات عرفوا بأنه سيبغضك 200% سيتلقى السلام عليكم مثل حبك لله أجله، لا كان هكذا، أما اللي سيحبك لله راه لله يعني يظهر خلاف ما يبطي. فزادهم الله مرضا، لأن الجزاء من جنس العمل، ولهم عذاب أليم في الآخرة. كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني إذا كانت العرفة يسمى الدرج، هذا السلال اللي كان كل اسمه أنا أسمي له درج، واللي أفضل لك سميتها الدرج، يعني المنافقين في الدرجة الأخيرة تحت النصارى واليهود، لأنهم هدروا الإسلام وغطوا الكفر، وذلك بما كانوا يكذبون. رحمك الله. فدلت هذه الآية على أن الصدق سرطون وأن الكذب ينافيه. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، صدقا من قلبه، والصدق يحمل على العمل بمقتضى لا إله إلا الله. أما لا إله إلا الله وشخص تطلع الشمس، لا إله إلا الله تنشير زر الوضي وزر المسائل، لا إله إلا الله تعتمد على غيره تعتمد على العش والخداع تحرم الناس وحميته على كل حال. يعني هذا السنة اللي كان شوفنا السنة كلهم إلى رحم الله، ما كاينش واحد اللي خرج العمل ديال لله من الجار ذاك الخشب اللي كنت يخبعوا البحر، يعني كل واحد يستعمل حيله وتحرميات، وهذا يدل على انه ما متكلش على الله، متكل على تحرميات ديالو وعلى الخداع ديالو وشطارة قالها. أيوة دليل الصدق من سنة ما ثبت في الصحيحين أي صحيحي البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل أبي عبد الرحمن الخزرجي الأنصاري الصحابي المشهور كان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن. كان علماء لأنه ما يحتاجوا ما يقرأوا البلاغة ولا عرب، لا هم عرب وهم بلغاء وكل شيء صار في خلاص أصل ديال العربية منهم. واحد جاهل، واحد لسه جاهل هنا قال لهم احنا احسن من الصحابة، قال له احنا عندنا القوانين والصحابة ما عندهم شيء، يعني عملنا الكتب علاش نرجعوا ونتعلموا فيها اللغة العربية والصحابة ما عندهم شيء. والمغفل ما عرف شيء بأن القوانين الصحيحة هم الصحابة اللغة العربية بلا ما يقرأها صافي معروفة. وهو من أعيان الصحابة قال في النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوى، برتوى يعني أي بخطوات نورمية سمينة ونحو ذلك كما في النهاية وغيرها. وبالجملة ففضائله كثيرة جرما. معاذ بن جبل رضي الله عنه مات رضي الله عنه سنة 18 بخلافة من؟ بخلافة عمر بالشام في طاعون عمواس. أحد المرات سميته طاعون بعمواس وله 38 سنة مات بقصة رضي الله عنه وأرضاه. ولفظوا هذا الحديث عند البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل، ما شاء الله رديفه اركب معاه على البغلاء ولا على الفرس ولا على الحمار صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم اركب الناس معاه ماشي بحال المتكبر الجبابرة وعنده الحمار وعنده البغلة وعنده الفرس وعنده الناقة القصوى وإلى ركب شي بهيمة صحيحة ومعه شي واحد يركبوا معه. قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعتيك وخلاه ما قالوش، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعتيك ثلاثة باش ينتبه مزيان. قال ما من حديث، الحديث وفي آخره قال يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشروا، قال إذا اتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي خشية الوقوع في الإثم الحاصل من كتم العلم، معنى قال اللي قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، هذا معنى. فالشاهد من هذا الحديث قوله صدقا من قلبه، فاشترط الشهادتين في الشهادتين الصدق الذي ضده الكذب. وقد قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والصدقين كدو والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد المنافقين لكذب، والمعنى قالوها وخلص تقيا هالشيعة. ودليل المحبة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي ودليل المحبة وأنها شرط من شروط لا إله إلا الله قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة حيث جعلوا الله أندادا، يعني أنددنا أمثالا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، يعبدوا الله معه أوثان ربما يعيثون الوثن قبل يعيثون الله. الناس بلادنا احنا اللي تحضر بس عفرة ولا شي حاجة ما يقولش بسم الله ولا الله أكبر ايش تقول؟ لا يا رسول الله بلادنا كل هذا ضربات عفرة ولا سلق ولا شي يا رسول الله، يعني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وراهم الله تعالى وما بغاو شي يعبدوا الله تعالى وش بروا في رسول الله، رسول الله إلى عيد عليه سمعت ما سمع شيء وإلى سمع قادر يغيثك ما قادر شيء. وقلت لكم في الدروس السابقة دي مزرد ما تقول يا سيدي فلان عطيتي ستة صفات ديال الله، ستة عطيتي الحياة وعطيتيه العلم وعطيتيه القدرة وعطيتيه التصرف وعطيتيه دفع الضر وعطيتيه اجلب النفع وعطيتيه السمع، ستة صفات ديال الله اللي عطيتيه. هي بقى شي شي شي ما كان عند الله انت انت راه غضب عليك الله زاد يمشي لك عليك. حيث جعل لي اندادا رحمك الله اي امثالا ونظرا، يعني ماشي كيقول الكراه فلان بحال الله، لا الله تيعطي الولاد وانت كتعطي لعلي بن حمدوش يعطيك الولاد، اذا درتي بحال الله. ما كاينش واحد اللي يقول سيدي فلان بحال الله، ما كاينش، ولا يقول حتى اللي في بحال الله ما يقولش، لكن العبادات يعطوها لغير الله. شوف الانسان الان غير زحاف، زحاف وما بغات يردي الكماشر مع الزحاف وحدك تقول لهم ادفعوا، شنو يدفعوا؟ زحاف غادي ما كاينش يدفعوا. وراء المخلوقات كلها بحال هذا كل شيء زحاف، ما كانش اللي يقدر اللي يغتكي لله تعالى. يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا اله الا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. فصاروا مشركين كفارا بتسويتهم الخالقه بالمخلوق في المحطه المستلزمه للاجلال والتعظيم. ومع الاجلال والتعظيم راه شيخ الصالحين، ما عمر شي واحد شفنا يتكتف قدام الله، ولكن لقيت انا امراه صاليو منصور هنا في الستينات تحت بابا هنا في مكناس، رد يديها على ظهرها وتتقدس العتبال، ماشي ماشي ذاك الدربوز، العتبة اللي كيعصر عليها الناس كتقبل في العتبة. واش عمرها دار في الله هكا؟ واش قاع إلا دار في الله دايس ما دايس؟ إنه ما ورد شيء. والمخرفين يبكيو عند الأوثان وما يبكيوش في مساجد الله أبدا، ويحرف لك بالله كذبا وزورا، يقول لي حبسي في فلان يقول لك سيدي هذا ديالك. والذين آمنوا وشدوا حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتقيرهم وتحيدهم له لا يشركون به شيئا، لأن اللي يعرف الله ما يشركش معه، واللي ما عرفش الله هو اللي يشرك معه، لأن الإنسان ما عرفش قدرة الله لا بده يطلب واحد آخر، ما عرفش بأن الله قادر على كل شيء، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجأون في جميع أمورهم إليه. فالشاهد من هذه الآية أن المحبة عبادة عظيمة، محبة عبادة عظيمة، لا يكون المرء مؤمنا إلا بها. ما كتحبش الله ما كاينش الإيمان، ما كتحبش الرسول ما كاينش الإيمان. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لمتى لئيم. أربعة صفات، أعزة أذلة على المؤمنين، معنى أنت متواضع المؤمنين، أنت قوي وصحيح تقدر تزقع الطيارات تضربوا بالدنيا وحدك تقتلوا، ولكن تكون راقب مع المؤمنين كأنك ما عندك قوة ما عندك بطش ما عندك شاتم، يعني سهل المؤمنين. ولكن عند الكفار أشد على الكفار، مثل السبعين شد الفريسة بجنبه وهذه الآية دليل آخر للمحبة، يخبر الله تعالى فيها عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه لما بغش ينصر دينه وإقامة شريعته ما بغش ينصر الله، فإن الله سيستبدل به من هو خير لها منه وأشد مناعة، كما قال تعالى وإن تولوا يستبدل قوما، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أنت لكم. والردة وعدنا الله منها المسلمين والمسلمات هي الرجوع عن الحق للباطل، هي الخروج من دين الإسلام إلى الكفر. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا محل الشاهد من هذه الايه، وفيها اثبات صفه المحبه لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. الله تعالى تيحب تيبغض وتيفرح وتيتعجب تيتاثر، هذه كل صفه تبدا في القران وفي الحديث. فلما اسفون انتقمنا يعجب ربك من راعي غنم على شطية جبل يؤذن ويقيم الصلاة خوفا مني، فيشهد الله تعالى الملائكة أنه قد غفر له، وصلاة الراعي في الخلاء تساوي 50 درجة، احنا في الجمع 27 والحرة والراعي 50 درجة. عزة على الكافرين أهل الشدة وغلظة على عدائهم الكافرين يجاهدون في سبيل الله أي بأموالهم وأنفسهم بأعلي كلمة الله ولا يخافون لهم لائم. ماشي تقول ايش الدنيا يقول فيها الناس اللي يعيروا فيها الناس ولا شيء، يقول الحق اللي يبغى ينوك ينوك ما في شيء. الراعي والحرة تبدل، نعم وانت اخبرك تبدل. ها السليم العايد قال وخاء البلغاء اللي سهلة في البيع، يعني البلغاء سهلة أسهل ما يكون في النجاس ديال الرجلين، ما تحيدها سهل وانت في السفر إلا بالخلاء إلا بالفط ديال الحراس إلا. ولا يخاف لهم سلائم أي في إقامة إسرائيل الله ونصرة دينه، لا يردهم عن ذلك رد ولا يصدهم عنه صد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ومن سنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قدمة قبيلة ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله هو لا قدمة شيء ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله هو رسوله وأحب إليه منا سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. المحبة ديال الناس الآن قليل كلها على أغلاط الدنيا اللي ما حفظهاليش حاجة يغضب، هذيك ماشي محبة الله. تتحبني الله وتتحبكني الله وتترك شي حاجة باش تغضب تبقى المحبة هي هي. إوا هذي فين تلقاها؟ ما كاينش كاع، ما كاينش كاع اللي تغضبو ما لقيتها يحبك، لا ما كاينش. ها الشريط الخامس والسادس إن شاء الله نبداوه من الحديث ثلاثة ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان والحمد لله رب العالمين.